paternal excellence عشان يمكن البعض مش قادر يدرك اللي حاصل او مش فاهم، والبعض الاخر عمال يسأل في ايه. بقول كلمتين صغيرين اذكر بيهم كل انسان حاضر هنا او حيسمع الشريط. قلت ان احنا بقالنا اكتر من 28 سنة بنخدم في المكان ده وبنفس الطريقة، لكن من حوالي يمكن 5 أسابيع روح الله حصرنا وغير الاتجاه. ايه اللي حصل؟ ان طبعا كل المجد لرب المجد، واحنا كلنا شوية تراب، وانا اولكم شوية تراب. العمل عمله هو، والمجد مجده هو. بنتكلم وبنقول حسب وعده ان هو حاضر معانا. بحسب كلام الروح اللي بيقول لانه يجب ناخد بالنا من الكلام عشان مسيحيتنا تبقى صحيحة وإيماننا يبقى صحي، ما يبقاش إيمان مريض. بيقول لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود. انا عايز نفهم كل كلمة، نفهم كل كلمة. اقول مرتين لانه يجب، يعني ده واجب محتم، يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود. واحنا دلوقتي جايين لربنا في شرط اساسي، لان بدون ايمان لا يمكن ارضائه. الشرط الاساسي هو ايه؟ نحن نؤمن انه ايه؟ انه موجود، نؤمن انه حاضر. دي حاجة اساسية، دي حاجة اساسية، ما هيش برضانا. الشيطان ممكن يشوشر علينا، ممكن يشتت افكارنا، لكن نطلب من روح الله يحصرنا في محضره. فبقول الروح حصرنا عشان ندي المجد لرب المجد يسوع. ان مكتوب عن الروح القدس المسيح له كل المجد، قال ان الروح القدس ذاك يمجدني. ذاك ايه؟ يمجدني. فالروح اللي فينا يمجد اسم الملك المسيح. فإحنا ملينا حكاية الوعظ، يعني خلاص وعظنا كتير وتوعظنا كتير ويا ما كلام قلناه ويا ما كلام سمعناه، واللي تاب واللي ما تبش، وعلى رأي واحد يقول لسه هنسمع وعظ وهو لسه ما تبش. أنا قلت إن ليا طلبة عند ربنا من زمان، غير الطلبة اللي بنقولها وحافظينها كلنا. احنا بنقول اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك، بنصليها باستمرار، اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. قولوا معايا، اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. قولوا كمان مرة، اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. كمان مرة، اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. بنصلي الكلمتين دول على طول زي اللقمة اللي في البق، وصليها بإيمان. اديني فرصة أكرمك، تكرم مسيحك هنا هيكرمك هناك. قلت لي طلبة تاني، ده من ناحية الخدمة. أنا من زمان بقول له اديني خدمة بحسب رسمك، يعني بتخطيطك أنت، وخدمة على مستوى اسمك، خدمة عظيمة. أنا طلبتك أنت، أنا طمعان في النعمة. اديني خدمة بحسب رسمك، خدمة على مستوى اسمك، خدمة تليق بمجدك. دي طلبتي قدام ربنا، ودايما بقول له ان شاء الله اللقمة ما تدينيش، بس اديني فرصة اكرمك، اديني فرصة. مش عايز لقمة، مش عايز حاجة في الدنيا. من زمان قدام ربنا وهو حاضر معانا وشايفني وسمعني بقول له ان شاء الله اللقمة ما تديهاني، بس اديني فرصة اكرمك، اديني فرصة اكرمك. ويمكن آن الاوان ان الرب فتح الباب، فتح الباب. نوع الخدمة الجديد ايه؟ ان يسيبك من الوعظ. صحيح هنتكلم كلمتين في كل مرة، لكن ربنا حصرني بالروح وقال قدمني لشعب، قدمني لشعب. يعني ايه يا رب؟ قال يعني قدمني للناس. فاكر لما بطرس ويوحنا كانوا داخلين الهيكل، وكان في واحد اعرج من بطن امه قاعد على الباب ومنتظر يشحت منهم، فمعلمنا بطرس قال له ايه؟ ليس لي ذهب ولا فضة، لكن الذي لي فإياه ايه؟ اعطيك. فانت اقول للناس الذي لي فإياه ايه؟ اعطيكم. الذي لي، قال انا قدمني لاولادي وبناتي، قدمني لاولادي وبناتي، قدمني لفلان وسيبني معاه، هاخد ودي معاه وحتكلم مع فلان، هخلص فلان وتوب علان واشفي ده واشفي ده واعمل ايات ومعجزات، وانا اللي هعمل. لا انسان له دخل ولا فلان له دخل. فبقول طب وانا ايه دوري يا رب؟ قال انت حتعلن مجدي، انت حتعلن ايه مجدي؟ يعني ايه؟ يعني انت حتذكر المعجزات اللي حتحصل، حتذكر المعجزات اللي انا خدام. وفعلا لا رحت ولا جيت، انا حاعلن مجد الهي، حاعلن مجد الهي. وابتدى الرب يعمل، وهو العامل في كنيسته عروسته الآن وكل أوان وإلى نهاية الزمان. أمين. ده ملخص للكلام اللي فات. وقبل ما ابتدي اقول ان اي انسان موجود هنا وعنده مرض اي نوع من الامراض، تعبان، عنده مشكلة، عليه دين، ما خلفتش، ما اتجوزتش، الشيطان بيحارب، اي مشكلة اعرضوا لربنا، والله اللي حاضر في الوسط حيعمل، قطعا حيعمل، وحيعود المجد اليه. يعني قدامي عديد من الطلبات، انا هقرا بعض الطلبات، بعض الطلبات اللي اصحابها. واحدة بتقول انا مريضة بالسكر من 20 سنة وانا عمري 46 سنة، السكر اثر على نظري وشبكية العين ضعفت، والدكاترة قالوا ان شاء الله نعرضك على خبير اجنبي، ولغاية الساعة دي ما حضرش الخبير، فانا لي رجاء من رب المجد ان الاجتماع يذكرني، وانا هقول لك ان المسيح اللي حاضر هو اللي يذكرك. الاجتماع يذكرني عشان رب المجد اللي بيكون حاضر يشفيني ويعطيني عشان اقدر اخدم اولادي وجوزي. فاحنا كل حاجة حقراها دلوقتي بنعمة ربنا، هنصلي من اجلها كلنا، والرب الحاضر هيعمل، بس اي انسان ربنا هيعمل معاه شيء يكتب لنا عشان نرجع المجد لصاحبه. بنتكلم بعنوان اصحاء في الايمان. اصحاء في الايمان، زي ما كتب معلم الرسول بولس بالروح القدس بيقول وبخهم بصرامخ، يعني عنفهم وبخهم بشدة، كلمهم كلام شديد. ليه؟ قال ليكونوا أصحاء في الإيمان. ليكونوا إيه؟ أصحاء في الإيمان. ففي ناس أصحاء وناس مرضى. كلام اللي بقوله مهم جدا لأيامنا دي، لأن زي ما قلت إن كتير بقى إيمانهم صوري وأعمالهم غير إيمانهم، وزي ما مكتوب من الثمر تعرف الشجرة، من الثمر تعرف الشجرة، ففلان مؤمن لكن دور على الثمر بتاعه لا يمكن يكون إنسان مؤمن. فالأيام صعبة، الأيام صعبة، وأنا بقول إن المثل المبارك جدا قدام عينينا هو الكنيسة الأولى. الكنيسة الأولى كلمنا عن وحدانية القلب، قلب الواحد. كان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة. الرابطة أورشليم المبنية كمدينة متصلة، البيت كله مربوط، الخدمة والخدام كلها مربوطة، والمحبة رابطة الكل، وحدانية القلب. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن حياة النصرة، مش عارف المرة اللي فاتت ولا قبل منها، عن حياة النصرة، وقلت كلمة مهمة اوعوا تنسوها، ان الشيطان عايز يكسحنا، عايزنا مكسحين، واي واحد حيرفع دماغه الشيطان حيضربه، لكن بنعمة ربنا حنرفع دماغنا كلنا. الشيطان عايز يكسحنا، لكن لو رجعنا كلام الروح اللي بيقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، أو المرتان احفظوا الكلام شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. الشيطان يقول لك انت مين عشان تكون منتصر، وانت مين عشان ترنم وتقول يعظم انتصارنا. قل له انا مش انا، ده القائد بتاعي هو المنتصر وانا فيه عايش حياة النصر. اوعى تكون مكاسح النهاردة تقوم وتدوقي حياة النصرة ونرنم ونقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا. دوس على الشيطان. الشيطان ممكن يتريق ويكسر مقادفنا ويقول يضحك علينا، الفلان بيقول الشيطان تحت الاقدام، الشيطان ايوه الشيطان تحت الاقدام، اصلي مش اقدامي انا، ده اقدام المسيح اللي ساكن في، اقدام المسيح اللي ساكن في. فتكلمنا عن حياة النصرة، العلامة للأصحاء في الإيمان إنهم غالبين، إنهم منتصرين، يهزموا الخطية، يهزموا الجسد، يهزموا العالم. أما أي مسيحي مهزوم يبقى إيمانه مش صحيح، مهزوم يبقى مش ضمن الأصحاء في الإيمان. وكلمنا المرة اللي فاتت عن شيء مهم جدا، قلنا أمنت لذلك إيه؟ تكلمت، أمنت لذلك تكلمت. فعلامة الإيمان الصحيح إن فلان بيشهد، فلان بيكرز، فلان بيتكلم عن حبيبه اللي حبه، عن مخلصه اللي فداه، عن المسيح له كل المجد، ويتكلم قدامه. وقلت كلمة مهمة جدا، ان احنا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله، لكن كما من اخلاص بل كما من الله نتكلم امام الله في المسيح. اتاري مش اي كلام يتقال ولا اي وعظ يتسمع، ولا اي وعظ يتسمع، ده المفروض ان الكلام والوعظ يعني فلان بيتكلم لابد روح الله يفيض ويملأ قلوب الناس بالمحبة ويحب الناس على التوبة وحب ربنا ويرفع عيونهم للحياة الابدية. مش اي كلام يتقال، مش اي، مش نقف على منابر ونتكلم ونلاقي الكلام بذار مرة تملأ قلوب الناس بالحقد والمرارة والتعصب، ده مش وعظ، ده مش آمنت لذلك ايه؟ لذلك تكلمت. علامة الإيمان الصحيح ان فلان شاهد لرب المجد، شاهد لرب المجد. النهاردة هتكلم عن حاجة او اتنين زي ما ربنا يديني، ليكونوا اصحاء في الايمان. وقلت انا ميال جدا ورايح قلبي وفكري الكنيسة الاولى الحلوة. من ضمن الكلام اللي اتقال عن الاصحاء في الايمان، احنا قلنا كان لجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس ايه؟ واحدة. ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. خذوا بالكم من الكلام، أقول مرة تاني، لم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له. ما فيش واحد يقول الصليب ده بتاعي والكتاب ده بتاعي والولد ده ابني والبنت دي بنتي والبيت ده بيتي والغيط ده غيطي. كل ده كلام كدب في كدب، لان الانسان ما يملكش شعرايا من شعرايا راسه، ملوش سلطان عليها. عشان كده ربنا قال ما تحلفش حتى ولا شعرايا براسك. شوفوا حلاوة الايمان الاول بيقول ايه، لم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. يعني إيه؟ يعني فلان عنده طبق طبيخ، يا سلام يا سلام على حلاوة الإيمان والكنيسة الحلوة، كنيسة الحلوة. لما يقول مغبوط العطاء، المعطي المسرور يحبه الرب لأنه بدافع الحب. كان عندهم كل شيء مشترك. تقول حتة تاني بيقول كان وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. يا سلام، لا لا لا لا لا، ده كلام يا ابونا. بقى اللي عنده أوضة نوم حيبيعها، ده نايم عليه، طب بلاش أوضة نوم، عنده أوضتين نوم يبيع واحدة ويوزع ثمنها، ده حلو. بقى اللي عنده قرشين حيوديهم ويقسموهم على الناس، ده حلم. ايوه ده حلم، لان احنا الجسد شدينا للعالم والايمان ما بقاش سليم. اقول مرة تانية، الاملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع، يقسم كما يكون لكل واحد احتياج. يعني فلان عايز 20 جنيه، تفضل، 50 جنيه، تفضل، 100 جنيه، تفضل، لأن كلهم أمنا، كلهم أمنا. تعال دور على الإيمان المرة السنة الأيام دي، هتلاقي كل واحد عايز يأكل التاني، كل واحد عايز يأكل التاني، وبيأكل أخوه، بيأكل أخوه، ونصيب أولاد أخوه الأيتام، ومرات أخوه الأرملة. فين احنا من الايمان الصحيح؟ الايمان كان عندهم كل شيء مشتركا، لا يمكن حاجة تجمع الكل في طبق واحد او حوالين طبق واحد الا محبة الروح. ودي هتكلم عليها بعدين، محبة الروح. العيلة المحبة تلاقي كلها مع بعض، والبيت اللي مليان محبة تلاقي كل واحد كتفه بكتف التاني، والست تسند الراجل والراجل يسند الست، والحياة حلوة حلوة لأن المحبة حلوة. كان عندهم كل شيء مشتركا مشتركا. يا ناس بتجنز بتجنز بتجنز وعندها ملايين وليها قرايب مش لاقية تاكل، مش لاقية تاكل. هو ده الإيمان؟ هو ده الإيمان؟ لا. الإيمان يقول إني أفرح غيري قبل ما أدور على فرحي، أأكل غيري قبل أنا ما أكل لقمة. يا رب ادينا، أمين، نصلي نقول يا رب ادينا، كلنا محتاجين للحياة الحلوة المبروكة جدا، حياة الشركة، حياة الشركة، يأكلوا لقمة ويصلوا ويرنموا اجتماع حلو، فرحانين بربنا، فرحانين بربنا اللي حاضر في وسطيهم، حياة حلوة، حياة الشركة المبروكة جدا. ممكن في وسطيهم ربنا يعمل آيات ومعجزات، وحتى لو دخلوا في ضيقة يرفعوا صلاة والرب يفك الضيقة، فلان عيان يرفعوا صلاة والرب يشفي والرب يعمل آيات ومعجزات. حياة الشركة اللي هي حياة المحبة الحلوة الحلوة. الرغيف يكلوه اثنين، يكلوه اثنين، وما أجمل من الباب المفتوح. ما أجمل، يقول لك يا عمي نكفي خيرنا شرنا، اقفل بابك، مش عارف ايه مثل يقولوا، اقفل بابك ويعود هو وعياله ومراته بس ولغاية ما يموت. طب واخدت ايه يا ابني؟ اخدت ايه؟ حياة الشركة، حياة الحب، حياة الصلاة، حياة الفرح، حياة الرفعة، حياة المجد، حياة القوة، حياة القوة. على قد ما تدي على قد ما ربنا حيدي لك قوة، على قد ما تشارك غيرك في اللقمة ومش بس اللقمة. ده لما بيقول أليس هذا صوما أختاره أن تكسر للجائع خبزك، فممكن تديله رغيف وتأكله لقمة، لكن تكسر للجائع خبزك يعني تقول له كلمة عن خلاص نفسه وكلمة عن توبته. وتلاقي صدقوني وزي ما قلت المرة اللي فاتت ممكن الله يعمل بيكم كلكم آيات ومعجزات. أمين أمين. يعمل آيات ومعجزات. احنا فرحانين بربنا اللي حاضر في وسطينا، فرحانين بالمسيح له كل المجد اللي حاضر في وسطينا. اقول لكم حاجة، واحد بيقول انا اسمي ألبير يوسف واصف، سني 57 سنة، ضابط معاش بالقوات المسلحة، أصبت بمرض السكر نتيجة زعلة وصل السكر فيها ل 320، علاوة على مرض بالكلى وروماتيزم بالمفاصل، بعد التحاليل سبب لي صداع شديد ووش مستمر، ما أقدرش أقف ولا أمشي من شدة الألم، وكنت مرمي بالليل والنهار. حضرت الاجتماع يوم الجمعة اللي فاتت 1/6/2005 لأني من المواظبين على هذا الاجتماع، وتحملت على نفسي ولي ثقة في الرب يسوع أنه يشفيني. وأثناء الصلاة طلبت من الرب يسوع أن يشيل عني كل هذه الأمراض والتعب، قلت يا رب يسوع ما فيش حاجة تعصى عليك، وبالفعل حسيت بالدم يمشي في عروقي وجسدي، وحسيت بقوة غير طبيعية. حتى مراتي لحظة ذلك بعد ما كان وجهي وشي أصفر زي الميتين تأكدت من شفائي. وعشان نبعد الشكوك رحت مستشفى القوات المسلحة وعملت تحاليل وأشعات، وكانت النتيجة إني شفيت تماما وما عنديش أي مرض، وأنا الآن بكامل قوتي الجسدية. ليكونوا أصحاء في الإيمان. مع زيادة الشر يوم بعد يوم، وده حسب كلام رب المجد يسوع عن الأيام الأخيرة، إن في الأيام الأخيرة يكتر الإثم والخطية، والمحبة تبرد، الشر يزيد. مع زيادة الاسم والشر محتاجين لقوة من الله، محتاجين نكون أصحاء في الإيمان وشداد. والأيام بتجري والأيام بتجري، ونجاتنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. الأيام بتجري، وطوبى للإنسان اللي يمسك في مسيحه ومخلصه ويتشدد بيه عشان نوصل لهناك. اقول حاجة تاني، بالنسبة للأصحاء في الإيمان حاجة مهمة. أنا قلت بالنسبة لحياة النصرة الشيطان عايزنا نكون إيه؟ قولوا معايا الكلمة دي، مكسحين. المرة دي الشيطان عايزنا نكون مقيدين، متكتفين. متكتفين إزاي؟ أقول لك نبوة قالها الروح القدس بلسان معلمنا أشعيا، بنطق المسيح له كل المجد. معلمنا أشعيا قبل ما يتجسد المسيح ويدخل العالم ب800 سنة أو أكثر، قال بلسان رب المجد يسوع: لأن روح الرب علي. ده المسيح بيتكلم له كل المجد. روح الرب علي لأنه مسحني، مسحني خصاصني، لأنه مسحني لأشفي، الأسف مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين المقيدين بالإطلاق، وأرسل المنسحقين في الحرية. هتكلم كلمتين عن الحرية. قلت الشيطان عايز ولاد ربنا يبقوا مقيدين، واللي هيقيدهم ايه؟ اللي هيقيدهم خطيه، الخطيه. لكن ناخد بالنا من وعد ربنا: ارسل المنسحقين في الحريه، انادي للمأسورين بالاطلاق، يفك القيود، يحرر من العبوديه، يحرر من العبودية، أرسل المنسحقين في الحرية. النبوة دي اللي كتبها معلمنا أشعياء قبل التجسد ب800 سنة، لما وقف رب المجد يسوع في الهيكل ودفع إليه السفر عشان يقرأ، واليهود كان عندهم عوايد إنه يقروا حاجات مرتبة زي القطمارس بتاعنا، إحنا بنقرأ حاجة مرتبة كل يوم له قراءات ومحدش يلعب فيها، كان عند اليهود كده. فدفع إليه السفر، الدول السفر، وكان على الموضع ده اللي هو بيقول: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. فبعد ما خلص طوى السفر وادى الخادم وقال لهم: اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم قدام اليهود. يبقى وعد ربنا ان يرسل المنسحقين في الحرية، يعني ايه؟ يعني يحرر الانسان. فرق بين الله بيحرر وبين الانسان يروح برجليه للقيود. يعني اي شاب بيروح للادمان رايح برجليه، وتستعبده الخطية او الادمان تستعبده. لكن الرب وعد بالحرية، قال ايه؟ قال: وتعرفون الحق، والحق ايه؟ يحرمين. هو الحق، هو رب المجد يسوع. وان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا. يعني ممكن نتحرر. لأن مكتوب: إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، سحلها تكملة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد. معلش، إنما الدعوة لإيه؟ الدعوة لإيه؟ للحرية. يعني الناس مقيدين، المسيح بيناديهم مقيدين، إنما دعيتم للحرية أيها. دعوة، اللي عايز يقعد في القيود ده بإرادته، لكن اللي عايز يتحرر برضه بإرادته. إنما المسيح الحقيقي والأصحاء في الإيمان لابد يكونوا إيه؟ أحرار من إيه؟ من الخطية ومن عبودية إبليس، أحرار من الخطية ومن عبودية إبليس. مفيش إنسان مسيحي إيمانه صحيح مستعبد للخطية، لأن مكتوب لأن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. اوعى تصدق كلام إبليس إنك لابد تعيش خاطي. لا، الله بيدعوك للحرية، تتفك القيود، تتفك القيود. على رأي عدد الترنيم، وأعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود. حررني يسوع، أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود. أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود. مجدا للبر لأنه يا أبرر، مجدا للبر لأنه يا أبرر، مجدا مجدا مجدا للبر، مجدا مجدا مجدا للبر. أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود. أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود. مجدا للبر أنه يا أبرار، مجدا للبر أنه يا أبرار، مجدا مجدا مجدا للبر، مجدا مجدا مجدا للبر. ده ممكن الشيطان مش بس يقيد الإنسان، ده ممكن بالسماح من الله، الله يسمح ويصيبه بأمراض، ويصيبه بأمراض. لكن ما أجمل إن الإنسان يحتمي في المسيح له كل المجد، فيحرره من كل قيد، يفك قيوده، وممكن يشفيه من كل مرض، من كل مرض. بذكر ان رب المجد يسوع حاضر، كلمه وكلميه. رب المجد يسوع حاضر، كلمه وكلميه. ايده ممدوده بالبركات، ايده ممدوده بالبركات. مقيد من خطيه، قل له فك قيودي. وده الشيء المهم والمعجزه الكبير اللي احنا عايزينها، فك قيودي. إن كان شيطان، أي شيطان، بأمر باسم يسوع المسيح الناصري يخرس. كل اللي بيتكلموا دولة ما عليهمش شياطين، دي مهرجة، دي دي مهرجة، دي اللي بتصوت دي لازم تعرف ان لما بنؤمر باسم يسوع لو كان شيطان بيتخرس، يبقى هي اللي بتعمل كده. افهم الكلام، انت اللي بتعملي كده، انما الشيطان، الشيطان لما يسمع امر يسوع المسيح يبلع لسانه ويتخرس، واللي عايزه تهرج تهرج بره مش هنا، ما تجيش هنا تاني. اللي بتعمل صوت دي طلعوها بره، دي معاليها الشيطان، طلعوها بره. اي واحده بتعمل صوت بعد انا ما امرت باسم يسوع المسيح تطلع بره. دي تروح تحت الزار بره. قدام اسم يسوع كل شيطان تحت الاقدام يتخرف، انما تعمل صوت تبقى هي اللي بتعمل صوت. احنا قاعدين على مصطبه هنا، بقول ان حرركم الابن فبالحقيقة ايه؟ تكون احرا، تكونون احرارا، تكونوا احرارا، انما دعيتم للحرية ايها الاخوة. يعني افرض انك مقيد من خطية معينة، شيطان بيحاربك والجسد تعبك وتعبك، لكن رب المجد يسوع اللي حاضر الان، وده شيء مهم جدا انه يحررنا من الخطيه. يلي مغلوب زي ما هو مكتوب قدامي، ناس كتير مغلوبين من خطايا، قل له ربي حررني الليله دي، حررني الليله دي، فك قيودي، كلمه وكلميه، كلمه وكلميه. قدامي ناس كتير، انا سيده عمري 33 سنه، زوجه وام لطفلين 6 و9. من 4 سنين اصبت بمرض خبيث، خدت علاج طويل جدا، المرض في العظم، طلبت من الرب يسوع الشفاء بشفاعه جميع القديسين، لكن لغايه دلوقتي ربنا ما سمحش. اسمي فلانه، أرجو من الاجتماع إنه يصلوا لي عشان أشفى من المرض. أنا موجودة في الاجتماع أمام الرب يسوع ضعيفة وإيماني ضعيف، هننتظر منك بنعمة ربنا جواب تقول الرب شفاني. أمين. واحد بيقول أولا أعطي للرب مجدا. أمين. كنت بشتكي من قرحة مزمنة وأنزف دم، رحت لأطباء كتير، صرفت كل من اللي عندي، حضرت أسبوعين، صليت من أعماق قلبي للرب يسوع فمد إيده الحلوة وشفاني نهائيا واتمنع النزيف نهائي. اللي قرينا ورقته الأول اللي بيقول أنا ضابط في القوات المسلحة، واللي كان عندي سكر وروماتيزم والحاجات دي، كاتب كلمة أنا نسيتها في الآخر، بيقول أطلب منكم أنكم تصلوا من أجل شفاء الروحي أيضا، وده الشيء المهم جدا. هي دي المعجزة الكبيرة. طبعا الرب عمل معاك معجزة كبيرة، لابد هتقدم توبة حقيقية، أمين، وتقول حررني يسوع، أمين، وانشد نشيد الحرية. والعتق من العبودية، نلت السعادة الأبدية، حررني يسوع. أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلت الحياة الأبدية، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. احنا عايزين نرنم بصدق، يعني ما نكونش كدابين واحنا بنرنم. عندي خطية وانا برنم اقول يا رب اعمل المعجزة وفك قيود وحررني، ممكن؟ واقول انشد نشيد الحرية، الرب حررني، والعتق من العبودية، واداني حياة ابدية، حررني يسوع، امين. انشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلت الحياة الأبدية، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. إنما دعيتم للحرية، لكن صحيح ربنا بيفك القيود وبيحرر، لكن الشيطان ما بيسبناش. الشيطان ممكن تقدم توبة دلوقتي وتقول الرب حررني وتطلع فرحان قوي، ممكن تلاقي الشيطان بيتكلم على لسان واحد برخ، اسمهم الإخوة الكذابين. ماله؟ قال الإخوة الكذبة المدخلين خفية، الذين دخلوا اختلاسا لكي يتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح، كي يستعبدونا، عايزين يذلونا، عايز يوطي دماغك الشيطان يكسحك ويقيدك. هقول مرة تانية، الإخوة الكذبة. طب أصدق مين؟ الله بيقول حرية، واحد بيوعظ على منبر يقول لا مفيش حرية، أصدق مين؟ يبقى ده أخ إيه؟ أخ إيه؟ كذاب، نبي كذاب. نبي كذاب. إنما دعيتم للحرية، إنما دعيتم للحرية، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون إيه؟ أحرار، تعرفون الحق والحق إيه؟ يحرركم. روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأرسل المنسحقين في الحرية، المنسحقين في إيه؟ في الحرية. أما الإخوة الكذبة، أصل واحد ما دقش الحرية، لما تقول له حرية يقول لك حرية، حرية إيه؟ حرية، أما هو ما دقش ما يعرفهاش. لكن أولاد ربنا أحرار، اتفكت قيودهم، عارفين. تأمل مبارك جدا، مبارك جدا. بيقول عن قيامة لعازر، عن قيامة، عارفين ان رب المجد يسوع وقف قدام قبر لعازر وصرخ بصوت عظيم لعازر هلما ايه خارجا، كان بقاله كم يوم؟ 4 ايام ونتن. لعازر هلما خارجا، قام لعازر، وبعدين بيقول ايه؟ حلوه ودعوه ايه يمضي. قيامة لعازر هي سر المعمودية، اقامنا معهم. القيود هي سر التوبة والحرية، حروه ودعوه يمضي. لابد نحيا في الحرية. الشيطان مش عايزنا نعيش في حرية، الشيطان عايز يقيدنا، عايز ايه؟ يقيدنا. اعطاني حرية وفك القيود. ودي آية، ما عادت خطية علي تسود، لان الخطية لن تسودكم بعد، لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. وبعدين لأنه جسد الخطية صلب معه، أو ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. فجسد الخطية صلب مع رب المجد يسوع، مع رب المجد يسوع. أقول حاجة تاني قبل الموت ما إذنه علي. بيقول بركة ربنا يسوع المسيح. أحب أني أعرف قدسك اني كنت موجودة الجمعة الماضية، كان معايا بنت صغيرة عمرها 6 سنين، صليت من اجلها بدموع غزيرة لكي يشفيها ربنا من مرض التبول الارادي، يعني بتعمل على روح مرض التبول الارادي. وقلت لها صلي انت، وخرجت وانا عندي ثقة في ربنا اللي اتضرعت اليه عشان يشفيها. كانت الطفلة لو نامت ساعة بالنهار أو بالليل لازم تعمل على روحها، ساعة بالنهار أو ساعة بالليل لازم تعمل على روحها. ولكن من الجمعة الماضية والرب تمجد معايا من أجل ابنتي الصغيرة وما عملت شيء تاني. كان في بنت بعتت لنا قرينا الورقة بتاعتها، قالت ان المدرس كان بيهددني بيقول لي ان خرجت معايا اديك درجات اعمال سنة، لان كانت غابت شوية وانا كنت منقطعة الترم الثاني. وقدسك قلت لي على رسالة المسيح لي اني قوية بالمسيح، قلت لي يا بنتي الكنيسة كلها معاك وبتصلي لك ما تخافيش، ودلوقتي انا جاية ومعايا النتيجة والحمد لله نجحت. اقول في الاخر اثبتوا في الحرية التي حررنا المسيح بها، اثبتوا في الحرية التي حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا بنير عبودية ايضا. اثبتوا في الحرية يعني معناها تحررنا وده بارادتنا. اثبتوا في الحرية، حطيت رجليك على ارض النعمة خليك ماشي، حطيت رجليك على سكة التوبة خليك ماشي، الرب فك قيودك وتحررت خليك حر. اثبتوا في الحرية التي حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا ايضا بنير عبودية. ما تروحش للشيطان، ما تروحش للخطية، لانك ابن المسيح له كل المجد وانت بنته. والرب حررنا وفك الفك القيود، ونقول حررني يسوع. انشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، أنت الحياة الأبدية، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. قل له فك قيود الليلادي، امين. قل له فك قيود الخطيه الليلادي، حررني يا رب، حررني يا رب. هي دي المعجزه الكبيره. الرب ما جاش عشان شفى الجسد بس، الرب جه اساسا عشان شفى الروح، يريد ان الجميع يخلصون. اطلب منه، واطلب منه هو حاضر في الوسط. قل له كلمني، كلميني، زي الست اللي كاتبه وبتقول انا شفت رب المجد يسوع المره اللي فاتت، كاتبه فقولوا له اعلن ذاتك، افتح عيون ايماني لاراك، اختن اذاني اسمع صوتك، فرحني بيك، شدد ايماني، قويني، اديني نعمه، حررني، حررني. كلنا نرفع الطلب للرب، كلنا نرفع الطلب، حاضر في الوسط، نعطي لاسمه مجدا، كل المجد، كل المجد، كل المجد، كل المجد. امين امين امين. نرفع الطلبة. حررني يسوع، حررني يسوع من عبودي يتأبني، حررني. أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلت السعادة الأبدية، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. قل له مش عايز أوصل على نقالة، عايز أوصل على رجلي، عايز أوصل وأنا غالب ومنتصر. يا رب فك قيودي وحررني، فك قيودي. العادة اللي مستأثراك ومستأثراك، نطل كل عادة ردية، كل شهوة ردية. قل له املأ قلبي بالمحبة يا رب، اديني نعمة في عينيك، خلصني، عدني للحياة الأبدية، عدني للوقوف بين يديك، عدني للوقوف بين يديك. اهزم العدو، اسحقه تحت أقدامك، اعطي لاسم الرب مجدا، اعطي لاسم الرب مجدا. الايام بتعدي، الايام بتعدي بسرعة، مجد اسم مسيحك. قل له، قولي له، نفسي امجدك، نفسي اكرمك، قبل ما اجي واقف قدامك نفسي اعمل لك حاجة، نفسي امجد اسمك يا رب. اصرخ من القلب، اصرخ، اديني فرصة اكرمك، فرصة اكرمك قبل ما اجي لك يا رب، اديني فرصة عن ذبيح التسبيح، ارفع لمسيحي اللي جعل لمسيحي، وانام علي ذبيح التسبيح، ارفع لمسيحي ذبيح التسبيح، ارفع لمسيحي اللي جعل لمسيحي، وانا معلي يا اللي جعل لمسيحي، وانا معلي يا اللي جعل لمسيحي، وانا مع لايا اللي جعلني مسيح وانا مع لايا اللي جعلني مسيح وانا ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي مشوار البري يا فرحي وعيدي مشوار البري يا فرحي وعيدي مشوار البري يا فرحي وعيدي مشوار البري يا فرح وعيدي مشوار اللي جعلني مسيحي وانا معاي يا اللي جعلني مسيحي وانا معاي يا غالي علي اغلى من عيني يا غالي يا أغلى من عينا يا من كل الدنيا دي يا أعظم عطي يا من كل الدنيا دي يا أنا غالي علي صيني زياني أنا غالي علي صيني زياني أنا غالي علي صيني زياني أنا غالي علي صيني زياني عدد شعري قدي والوحدة محصي يا عدد شعري قدي والوحدة محصي يا أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي مشوار البري يا فرحي مشوار البري كرامة ومجدلك عجيب ما أجمالك كرامة ومجدلك عجب ما أجملك الفم يقبلك على اليد السخي يا الفم يقبلك على اليد السخي يا أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي أبويا سيدي أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي مشوار البري يا فرحي وعيدي مشوار البري ما أعظمك ما أجملك وما أحلاك وما أحلاك يلي مستنينا في المجد وأعديت لينا المكان وحتيجي وتاخدنا كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك يلي بتحبنا محبة أبدية يلي خلصتنا يلي فدتنا بسر عجيب كرامه ومجد ليك، نرسل اليك المجد اللائق باسمك. كرامة ومجد ليك أيها الحاضر في الوسط، كرامة ومجد ليك أيها الحاضر في الوسط، كرامة ومجد ليك أيها الحاضر في الوسط. نكرمك نعظمك نرفع اسمك نعليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. احنا بين ايديك يا رب واثقين انك هتحفظنا من العثرة، واثقين انك هتحفظنا ونقول مع عبدك انا عالم بمن امن وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. امين امين. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، كرامة ومجد ليك. لاجل خاطر الدم شفاعات قديسيك الطاهر البتول ام النور مريم اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماوات ليأتي ملك تكن مشيئة. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.